الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فعرفنا في الدرس الماضي أنه يشرع بعد الصلاة المكتوبة الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد، وبينت لكم كيفية ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني ثلاث مرات، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وإن كان في صلاة الصبح قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، لحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعدل كعتق أربع، كأنه كان هذا يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له هذا الأجر. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول بعد المغرب والفجر رب أجرني من النار 7 مرات، ثم أيضا يقول بعد هذا اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، لأن هذا الدعاء علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، قالها 3، ثم قال لا تدعن جبل كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لتصبح 99 ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن من حافظ على هذا بعد الصلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا أيضا هذا الذكر علمه الرسول عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين حينما شكوا إليه أن إخوانهم من أهل الأموال سبقوهم في الدرجات العلى والنعيم المقيم، قالوا يصلون، قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ولا قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء إذا عملتموه سبق أدركتم من سبقكم، ولا يكون وسبقتم غيركم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل ما عملتم أو زاد عليه، قال تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة 33 وتقولون تماما 100 لا إله إلا الله. هذه الأذكار كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بها ويواظب عليها، وينبغي للمسلم أن يواظب على هذه الأوراد بعد الصلوات، ويقرأ بعد ذلك آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، إن كان الصبح والمغرب فثلاثا، وإن كان غير ذلك فمرة واحدة. ثم بينت لكم الرواتب التي تشرع بعد الصلوات وأنها 12 ركعة، في حديث ابن عمر أنها 10، وفي غيره أنها 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الصبح و4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، هذه كم؟ 2 و4 6، ركعتين بعد الظهر 8، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في يوم، من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ومن ذا الذي منا لا يرغب أن يكون له بيت في الجنة. هذا غاية المنى اللي حصل لبيت في الجنة، هذا قد أفلح فلاحا عظيم. لو لم يحصل للنجاة من النار لكان مكسب، فكيف وقد حصلت له الجنة وما فيها من النعيم المقيم وما فيها من الحور العين والأنهار السارحة والثمار اليانعة وما فيها من الراحة والطمأنينة لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان في الدنيا لو كان في أفخم قصر، لو كان في أفخم قصر على جال بحر ولا نهر، يعني يتمتع بجميع المناظر، تجد يمل يسأم، يروح للبر، يروح كذا، يروح للنزهة، ولو في قصر منيف، لكن في الآخرة صلى الله عليه وسلم ما يمل الإنسان مما هو فيه أبدا، ما فيه من النعيم، لا يبغون عنها حولا. هذا أيضا ينبغي المحافظة عليه، يعني ركع هذه الرواتب ينبغي المحافظة عليها، ركعتان قبل صلاة الفجر، وإن فاتته صلىها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، وركعتان وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. أما العصر فليس لها راتبة، لكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وأما المغرب فليس قبلها راتبة، لكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء. وقد جاء في حديث أيضا عن أم حبيبة رضي الله عنها حديث آخر: من صلى لله أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. فهذه أيها الإخوة صلوات نوافل ليست بواجبة، لكن الرسول كان يحافظ عليها، وأيضا فيها أجر عظيم، وتكمل منها الفرائض يوم القيامة. فإن الله جل وعلا إذا حاسب عبده وكان الصلاة فيها نقص قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل، فتكمل منها الفرائض. لنفرض الآن في صلاة الفجر وفيها نقص، كملت من النوافل، كمل من الله من ركعتي الصبح، كمل من غيرها، وهكذا من النوافل. يعني إذا كان لك رصيد نوافل غطيت منه النقص الذي يحصل للفرائض، ثم تكون سائر الأعمال على هذا المنوال. وأيضا الإكثار من النوافل سبب من أقوى الأسباب برحمة الله وتوفيقه لتكفير السيئات ورفع الدرجات العالية عند الله عز وجل يوم القيامة. ذكرت لكم بالأمس قصة ربيعة بن مالك رضي الله عنه ويكنى أبا فراس، أنه كان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فبات عنده ليلة ثم قرب إليه وضوءه ليتوضأ عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: سلني حاجتك، يعني اشتبي نعطيك. يقول: نظرت إلى الدنيا كلها فانية، تأملت إلى هي فانية، يعني مهما طلبت من الدنيا فوبي أفنى ولا بفنى أروح أخلي. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك، يعني ما هناش غير هذا. قال: هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذن كثرة السجود سبب من الأسباب في رفع الدرجات وتكفير السيئات. وقد كان كما قلت لكم بالأمس أن لنبيكم عليه الصلاة والسلام كان يواظب في اليوم والليلة على 40 ركعة. ينبغي لك أيها العبد أن يكون لك فيه أسوة حسنة: 17 للفرائض، وثنتي عشرة الرواتب، بكم؟ 29، وإحدى عشرة قيام الليل، عدا ما يقوم عليه الصلاة والسلام من النوافل أخرى من تحية المسجد وصلاة الضحى. فرجل فمن طرق الباب في يوم وليلة 40 مرة حري بإذن الله وتوفيقه أن يفتح له الباب. يا إخواني، الله الله، البدار البدار، ما دمتم في زمن الإمهات، والله ما بينك وبين أن تشرف على ما قدمت إلا أن يقال فلان مات رحمة الله عليه، والله ما هو بسبيل فلان، قال إنك كان في خير، أسفوا عليه وندموا عليه ذكروه، وإن كان أنه والعياذ بالله الشر فقالوا مستراح منه، يعني الأرض ضمة الأرض السريحة. فالحاصل يا إخوان، الغنيمة الغنيمة، والبدار البدار، لكسب الأعمال الصالحة. والبعد عن المعاصي فإنها أيضا تنقص الأعمال, تنقص الثواب. كذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرغب في صلاة الضحى بقوله وفعله, فقال لأبي هريرة رضي الله عنه, قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث, لركعتي الضحى, وأن أوتر قبل أن أنام, وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. كذلك أيضا قال لأبي هريرة, لأبي ذر رضي الله عنه, وقد جاء في الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة جمع سلامة, وهي العظام الصغيرة, وكل واحد منا مركب من 63 مفصل, 63 عضو, كل عضو له وظيفة, سبحان الله العظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن تصدقت بقدر هذه الأعضاء زحزحت نفسك من النار. لكن قال: في كل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة, فبكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء, وأقلها ركعتان وأكثرها 8, وقيل ثنتي عشرة ركعة. فينبغي لك يا عبد الله أن يكون لك نصيب وحب من هذا المغنم وهذا المكسب, فإن ربنا جل جلاله ربط الأجور العظيمة بأسباب سهلة ميسرة. جاء في الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا رحمكم الله على اكتساب الفضائل والغنائم. ثم أيضا عرفنا هذا الآن, عرفنا الصلوات المكتوبة, وعرفنا أيضا النوافل. ومن النوافل أيضا قيام الليل, بينت لكم بالأمس بارحة, وقلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر, كما جاء في حديث عائشة, من أول الليل ومن وسطه ومن آخره, وانتهى وتره إلى السحر. فينبغي لك يا عبد الله أن يكون لك حظ من هذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ويقول في الحديث الآخر: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لك من حمر النعم, هي خير لكم من حمر النعم, يعني من الإبل, لأنها كانت عند العرب أنفس الأموال, مثل السيارات الفخمة الآن عندنا الآن, يعني خير لك من الدنيا وما فيها. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. قد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الوتر, كله واجب لهذه الأحاديث. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أنه واجب لمن كان يقوم الليل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء. الحاصل يا إخوان, الأمر سهل جدا, لأن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء. إذا صليت العشاء وأديت الراتبة جاء وقت الوتر, فتصلي ما كتب الله لك, أقله ركعة وأدنى كما ثلاث, صلي 5, صلي 7, صلي 9, صلي 11, 13, وهكذا. صلي أول الليل, تصلي إذا أردت أن تنام, إذا كنت تسمر أول الليل مثلا مع أهلك أو مع ضيفك أو في طلب علم أو مع أولادك, إذا أردت أن تنام تتوضأ وتصلي وتنام على طهارة, فمن أفضل ما يكون. أو تصلي آخر الليل, وهذا أفضل إذا كنت تثق من نفسك القيام. لأن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل يبقى ثلث الليل, يعني نزول يليق بجلال الله وعظمته. يقول فيقول الله عز وجل: هل من تائب فأتوب عليه, وجل ويعرض على العبد التوبة, هل من تائب فأتوب عليه, هل من مستغفر فأغفر له, هل من داع فأجيبه. وجل وعلا من فضله وكرمه يتودد ويتلطف إلى عباده: هل من تائب فأتوب عليه, هل من مستغفر فأغفر له, هل من داع فأجيبه. هل يكون لك نصيب يا عبد الله في هذا الوقت؟ فإن هذا وقت ثمين واستعن بالله. ثم أيضا بمنبه كالساعة تركدها مثلا الخراش على مثلا يعني وقت معين، أو يوقظك أحد أولادك أحد أهلك، مثلا يوقظك جارك. تعاونوا على البر والتقوى. الإنسان لو كان مصلحة دنيوية وجدته يبذل الأسباب في حصولها، ولكننا نضيع ونفرط مكاسب الآخرة إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فإذا أيها الإخوة ليكن لكل واحد منا نصيب من قيام الليل. والحمد لله الوقت واسع، من كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هالليل الطويل من صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر كل وقت الوتر. أما عليك إلا أن يكون عندك عزيمة ورغبة، تسأل الله الإعانة، فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولتحذر من الرياء والسمعة، فإن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، عدو كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان، أخبر الله عنه أن يخطب في أهل النار والعياذ بالله، يجعل منبر من النار يخطب فيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني الحجة ولا برهان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يقول عن نفسه، يقول الله عنه أنه يقول: ما أنا بمصرخكم، يعني منقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالحاصل أيها الأحباب، جدوا واجتهدوا واحذروا من الرياء والسمعة ومن العجب، فإن العجب يحبط، يعني يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنا قلت لكم إن الشيطان عدو، أشد عدو لك يا ابن آدم الشيطان، الشياطين. فهو إما أن يكسلك عن العمل ويقعد بك عن العمل ويعدك ويمنيك، يقول يمديك إذا شيبت وسفرت تتفرغ تروح للحرم تقعد فيه وكذا، لكن أنا لك هذا الأمر بيدك، لحظة ولك منك خلاص انتهى الأمر. يعدك ويمنيك، وإذا أعانك الله على العبادة وغلبت شيطانك قعد لك بالمرصاد هناك في نهاية المطاف، أخذ يدخل عليك الرياء يحبط عملك، يعني تزين صلاتك لما ترى من نظر رجل حولك، حسن قراءتك لما ترى من إنسان حولك، تتصدق والله لأن فلان يشوفك عشان يقول فلان ما شاء الله جيد كريم، فلان يصلي، فلان قارئ. هؤلاء الثلاثة يعني القارئ والمنفق والمجاهد الذين كانت أعمالهم رياء أول من استعر بهم النار يوم القيامة. صلى الله العافية. أحيانا يأتيك تعجب بعملك، يقول ما أنا ما مثل أحد، أنا إنسان صليت كذا، صمت كذا، حجيت كذا، أنا أحج كل سنة، أنا أعتمر كل سنة. يأتيك من طريق العجب والإدلاء على الله بالعمل، فحينئذ يضيع عملك. العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولكن عليك أن تكون كما قال الله عن أولئك الصالحين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يقدمون ما قدموا من الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه وأن لا تقبل منه، يرى أن مهما عمل من عمل فهو قليل، فإنه الواجب عليك أكثر من هذا. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فاستعدوا رحمكم الله للرحيل والنقل. فكما قلت لكم، ما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان المات. ولو سئل أهل القبور ما تودون ولا تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا أو يتوبوا من سيء، لا أن يعودوا ليبنوا بنيانا ولا ليغرسوا غرسا ولا ليتاجروا تجارة، لا أبدا، ولكن يريدون أن يتزودوا من الأعمال الصالحة. فحذاري حذاري، فإننا إلى ما صاروا إليه صائرون، وإلى ما قدمنا إليه من الأعمال قادمون، وعلى ما فرطنا في الأوقات والأعمال نادمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأكتفي بهذا القدر اليوم علي كي نأخذ الأسئلة وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل هذا طول بال. وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى أتحدث لكم عن صلاة الجماعة ووجوبها وفضلها إن شاء الله تعالى، ليكن ذلك بعد المغرب هذا اليوم إن شاء الله تعالى. إن الله أحيانا وأحياكم وعشنا وعشتم، ونرجو ذلك، نرجو الله تعالى أن يمد في الأعمار وأن يجعل فيها خير وبركة، وأن يعيننا فيها على كسب الأعمار الصالحة، فإن العمر في الحقيقة هو العمر الذي يستعمل في الطاعة. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمل، وشركم من طال عمره وساء عمل. نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الحديث، جاء في القرآن الكريم: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الوقت إن الله بارك لك فيه فالقليل تكسب فيه أعمالا صالحة وخير كثير، وإن كان الوقت مثلا ما صار مبارك، لو عمرت سنين طويلة ما انتفعت بها. شمس تطلع ليل يجي، شمس تطلع وتغرب، نهار يأتي وليل يأتي ويذهب هلاك، وهكذا حتى تنتهي الأعمار. لكن المعول أيها الإخوة على كسب الأعمال، فإنه جاء في الحديث: إن الليل والنهار خزانتان انظروا ماذا تضعون فيهم. فمن وجد في هذه الخزائن وضع فيها خير وجده، ومن وضع فيها شرا وجده، ولا يظلم ربك أحد. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله عز وجل: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وفي الآية الأخرى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نقى في يده، لأن اليد لو تنقطع ما انقطع العمل، ولا قال في رجله، قال في عنقه، لأن ما دام حي فعمله منظم عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كتاب عن الصدق. قال الحسن رحمه الله: والله ما ظلمك من جعلك حسيبا. هذا كتاب. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، هذه النتيجة، من اهتدى فإنما يهتدي لمن؟ لنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما أحد يجني على أحد، كل عمله له، إن خير فخير وإن شر فشر. لكن إذا دعيت إلى هدى كان لك من الأجر مثل أجور من تبعك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وإن دعوت والعياذ بالله إلى ضلال كان عليك من الإثم مثل أوزارهم، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، لأن الدال على خير كفاعل، ومن دل على شر كان كذلك. والله جل وعلا يقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جمعوا بين الكفر والصد عن سبيله، النتيجة والعقوبة: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا كلام رب العالمين جل جلاله سبحانه وبحمده وتقدست اسماؤه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، ما في أوراق عشان نكون، لا بد من الورق عشان ننتظم تنظم جلسة. هل الصلاة في أي مسجد زي ما زي المقام هنا؟ يسأل الأخ ويقول: هل الصلاة في مسجد الحرام، هل الصلاة في مساجد مكة، أيوة، في مساجد الحرم كالصلاة في هذا المسجد؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول هو الذي يرى أكثر أهل العلم، أن المراء أن التضعيف خاص بمسجد الحرام وما زيد فيه، فإن الزيادة تأخذ حكم المزيد. والقول الثاني أنها تشمل جميع مساجد الحرم، وهذا قول في له وجاهة، قول وجيه، أن المساجد الحرم كلها يشملها التضعيف، لكن هذا المسجد يكون له مزية، وهي كثرة المصلين ومشاهدة الكعبة، وأنه يعني بلا خلاف أنه من صلى فيه شمله التبعيد، ولكن الذي ما يتيسر له يصلي في الحرم يصلي في المساجد الأخرى من مساجد الحرم، وإن شاء الله على خير، وأرجو أن يحصل له تضعيف الأجر. سؤال يا مولانا، أتى متمتعا شوي شوي، أما هدأوا ولا جيبوا الأوراق ما نقدر يستني ثلاثة جميع ما يصح. رجل أتى متمتعا، رجل أتى متمتعا يا الله يهديك، صلاة في مسجد في مكة، صلاة هنا ولا ما سألت الرجال، رجل أتى متمتعا فطاف بالبيت. يا اخواني لو حصل تنظيم للجلسه كان يا اخواني اللي معه اوراق اكتبوا اوراق وتعالوا صلى على النبي. خلاص يا اخواني اكتبوا في اوراق اسئلتكم خلوكم تستفيدون جميعا، اما كونه في حراج لا يسال منا ولا يسال منا ما نسوي حاجه. معناش الورد ذاتي كلكم يعني كل يوم جيبوا معكم اوراق. السؤال بتاعي يا مولانا، اتى متمتعا، نعم اتى متمتعا طاف بالبيت، ولكنه بعد ذلك لبس المخيط جهلاً. ما سعى، لا لم يسعى، طاف بالبيت وبعد ذلك لبس المخيط جهلا منه وذهب إلى بيته، ولكنه أخبر أن هذا الطواف لا فائدة فيه، فبعد ذلك أحرم مرة أخرى وطاف بالبيت وسعى وقصر. يسأل الأخ ويقول شخص طاف بالبيت جاء متمتعا وطاف بالبيت العتيق ثم ذهب ولبس ثيابه جهلا منه، ثم بعدين أخبر بأنه يعني إلى حد لا ما عمل شيء، ثم لبس الإحرام مرة ثانية وجاء وطاف وسعى وقصر، ما دام الأمر كما وصف فعمرته صحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه. ليس عليه دم ولا غيره؟ لا ما عليه دم ولا غيره، لأن لبسه الله للمخيط عن جهل. نعم. ما دام عن جهل فلا شيء عليه. بارك الله فيك. طف الإفاضة تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ماشي. كيف يكون لم الجمار أصل السريع؟ يسأل الأخ ويقول من تعجل في يومين فلا إثم عليه، كيف يكون رمي الجمار؟ المراد من تعجل في يومين يعني من أيام التشريق من دون يوم العيد، يوم العيد ما هو من أيام التشريق، الأيام التي قال الله عز وجل عنها اذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، المراد بها أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا رميت الجمرات بعد الظهر يوم الثاني عشر فلا إثم عليه، تنزل توكل على الله. أما يوم العيد ما منها، يعني يوم العيد من أيام العشر، لكن المراد بالأيام اللي من تعجل في يومين المراد بها أيام التشريق. عدد الحصى بالنسبة لمن تعجل 49، 70 يوم العيد، وإحدى وعشرين في اليوم الحادي عشر، وإحدى وعشرين في اليوم الثاني عشر، يتصل كم؟ يعني 21 + 21 = 42 زائد كم؟ 7، 49. ومن تأخر اليوم الثالث عشر رمى 21، معناه يصير كم؟ 70 حصى. فمن يعني تأخر وجب عليه 70، ومن تعجل وجب عليه كم؟ 49. وقت رمي الجمرات جزاك الله. في نفس السؤال، يا أخي، في نفس السؤال. الأحرام تفضل. وقت رمي الجمرات. وقت رمي، يسأل الأخ عن رمي، عن وقت رمي الجمار. أما جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد فهذه يبدأ وقت رميها بعد النزول من مزدلفة بعد نصف الليل، يعني بعد الثاني عشر ونصف، يعني يمكن ترمى 4 الفجر بعد الفجر، ويستمر الرمي إلى الغروب. هذه جمرة العقبة يوم العيد ترميها وحدها ما في غيره، هذا واحد. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيبدأ الرمي من الزوال، يعني من الظهر، يعني 12:30 تقريبا يبدأ الرمي إلى غروب الشمس، هذا وقت الرمي للجمار. أما رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر الصباح فهذا لا يجزي، كثير من الحجاج يرمون بعد طلوع الشمس اليوم الحادي عشر والثاني عشر، هذا لا يجزي. بعد العشاء، بعد العشاء يجوز إذا كان هناك ضرورة ويكون عن الليلة الماضية، عن اليوم الماضي. الزحام يجون الزحام. نعم. من يسأل؟ تفضل. طواف الإفاضة ماله؟ تأخيره. ها؟ تأخيره عن يوم. طواف الإفاضة لو كنت تأخيره. لحظة يسأل الأخ عن طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو ركن الحج، ركن من أركان الحج، قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحظة، ويبدأ أول يعني وقت جواز الطواف الإفاضة بعد النزول من مزدلفة، لازم يعمل ثم يعني بعد نصف الليل يعني قبيل الفجر ليلة العيد، ويستمر إلى آخر الشهر. لكن ينبغي للإنسان أن يبادر، يعني يقف يوم العيد ولا في أيام التشريق، لأنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الطواف يكون في أيام التشريق، وعند غيره أن الوقت موسع وأنه يمتد. فعلى كل حال المبادرة أولى، لكن لو أخرته يوم يومين ثلاث ما في شيء إن شاء الله. وبعدين صف نسأل عن الصلاة الوسطى ماله، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى المراد بها صلاة العصر، ولا تستعجلون. والحكمة والله أعلم في النص على المحافظة عليها، يعني هي دخلت في الجميع حافظوا على الصلوات، ولكن كون أن حصل لها مزيد تأكيد لأنها تكون بعد القيلولة، والقيلولة الناس يكونون في راحة فتكون بها ثقل، مثل صلاة الصبح تكون بعد النوم الليل يكون بها ثقل على بعض الناس. ولهذا جاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة، وهما صلاة الصبح